لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم نعود لاستكمال قضية الحكم بما أنزل الله، وجوب الحكم بما أنزل الله، وتحريم الحكم بغير ما أنزل الله، من كتاب فضلنا الحميد. احنا كنا خرجنا يعني نتناول النصوص التي أوردها الشيخ ياسر إبراهيم حفظه الله في عن العلماء في قضية الحكم بما أنزل الله، لأن أورد فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم تناولناها كاملة من وخرجنا الاستطراد حول كلام الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. نعود بقى الفضل عن الحميد عند قضية تنبيه مهم جدا في هذه القضية، في أنها مما يجري فيه العذر بالجهل. ويمكن دي من أحد القضايا الجوهرية التي يختلف فيها المنهج السلفي عن المنهج السروري فضلا عن المنهج القطبي. المنهج القطبي يغلب عليه نفي العذر بالجهل، أو قد تكون أصل من أصوله، واللي منهم بيتكلم عن عذر بالجهل بيتكلم عليه بطريقة فيها نوع من الخداع. نعم في عذر بالجهل، ولكن الحجة قامت بنزول القرآن. طب يبقى احنا النصوص اللي بيتكلم عليها دي كلها نصوص شرعية اللي فيها أن مثلا عذر بعض الجهال، والنصوص عن العلماء من الأئمة كالإمام الشافعي وغيري ومن ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب كانت قبل نزول القرآن ولا حاجة؟ يعني كلام هو لما حد ينقل لك الأدلة وينقل كلام العلماء ثم يتأول هذا بأنه نعم لابد من إقامة الحجة، والحجة قامت بنزول القرآن، يبقى إنسان بيخدع نفسه. لأن أنت أن كل نقلتها قالها علماء أكيد بعد نزول القرآن. فإذا البعض أمام قوة الأدلة التي تثبت قضية العذر والجهل يثبتها وينفيها في ذات السياق، أو يقول ياسف بقى زماننا وكأنه أفضل من الأزمنة الفاضلة، والآن الإذاعة والتلفزيون والقنوات تنشر التوحيد ويزعم أن الحجة قائمة على كل. فعين ابن تيمية رحمه الله بعد أن نظر المعتزلة يقول لو أني قلت مقالتكم لكفرت، ولكنكم عندي جهالا. القضية حتى مش الجهل بس، في التأويل، والتأويل ده ممكن بعد المناظرة لا تجزم أن الذي أمامك استبانت له الحجة وجحدها، وحتى لو منهم حد كافر هذا حكمه عند الله عز وجل وأعلم بما في صدور العالمين. لكن الذي نعرفه أن الذي بدا لنا أنه هو مقر بالشهادتين ومعظم للقرآن والتبست عليه قضية، وحتى بعدما نظرنا ما زالت ملتبسة لا نكفره، وأمره إلى الله، يعني أمره لك أمر كل الخلق، يعني ليس هذا خاص. ولذلك في أمثال هذه البدع كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن هذه البدع يعني أصلها كفر، ولكن لا يكفر من قال بها لأن فيها شبهة شديدة، فيبقى كما قالت المعتزلة أو غيره. المهم اللي بيغلب على التيار القطبي انه هو نفي العذر بالجهل بالكلية. التيار السروري بعضهم يقول هي قضية خلافية، بيهوم مع ان المسألة كما يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكنت كثيرا ما استدل على هذا الاصل بحديث الرجل الذي ذرى نفسه. فابن تيمية بيعتبرها ايه؟ اصل من الاصول. فهو يهونه جدا الخلاف ده، من تلاقيه في اللي عند السروريين، او يقولوا او بعضهم يرجح العذر بالجهل، لكن يجي بقى عند قضية الحاكمية ويحاول ان يخرجها من هذا، وممكن يقول لك العذر بالجهل في إلا في أصل الدين. ماشي، إلا إحنا على فكرة والعذر بالجهل في كل الأمور، ولكن صفته بتختلف. بمعنى من لم ينطق، من لم يقر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ليس بمسلم، كافر قولا واحدا. هل ممكن يكون كافر معذور؟ ممكن، إذا لم تبلغه الحج، إذا لم تبلغه دعوة الرسل حيكون كافر معذور، وده نادر جدا بلا شك. فعشان كده لما نيجي نتكلم المسلم الذي ارتكب أمرا شكرا، والله إحنا أصل الدين من لم يأتي به فهو كافر، وبنعني هنا النطق بالشهادتين مع التصديق بهما والانقياد، بنفترض وجود، والله عز وجل أعلم بما في الإيه في الباطن. طب بعض التفاصيل، أي تفاصيل سواء متعلقة بالعقيدة أو بغيرها، يبقى لابد من إقامة الحج. فإذا لو قل عذر بالجهل في أصل الدين، قد تحتمل. أنت أصدق إيه بأنه لا عذر بالجهل في أصل الدين؟ يعني أصدق أن أي مسألة في العقيدة فيش عذر بالجهل؟ ده كلام باطل. قصدك ان من لم يأتي بالشهادتين لا يمكن اعتباره مسلما بحال حتى وان لم تبلغه الدعوة؟ نعم، هذا مقصد صحيح. المهم ممكن يجد معنى المدخل ده مدخل صحيح، ممكن يكون والد في كلام كثير من اهل العلم. يقول لك ومن اصل الدين وجوب التحاكم الى شرع الله، زي كتاب نواقض الإسلام القولية والعملية لعبد العزيز عبد اللطيف، وبحث قوي وفي ردود على التكفير وفي كلام، وبعدين هو بس كده في حتة يعني الرابطة والقنطرة اللي بينه وبين الفكر القطبي، انه زج في سطرين من مؤلف كبير قد كده ان قضية الحاكمية داخلة في في أصل الدين. بلا شك إن إحنا إن كلمة أصل الدين كلمة لها أكثر من مدلول، والكلمة الأجود في التعبير عن هذا كلمة الإيمان المجمل اللي عبر بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنه من أتى بالإيمان المجمل اللي هو الشهادة، الإقرار بمعنى الشهادتين، ينطق الشهادتين على وجه الإقرار، يقول يعني انه وقد لا يكون يعني يقول ومنهم من افترض شيخ الإسلام ابن تيمية فرض بعيد جدا، قال منهم من ياتي مثلا ويصدق به وقد لا يعلم انه ينزل عليه ملك او انه اوحي بكتاب، اوحي اليه بكتاب، يقول ثم يعلم الى اخر كلام، يقول ولم يكن قبل ان يعلم هذه الامور كافرا بل جاهلا. يبقى كلمة أصل الدين لا، لأن أصل الدين التصديق بوجوب بهذه الأمور كلها داخل في أصل الدين. فالتعبير الأجود إن احنا نقول الإيمان المجمل. لما بيقولوا أصل الدين ويدرك فيه الحاكمية، أنت ممكن تقول نعم الحاكمية قضية من قضايا العقيدة، جزء من تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فلك وأصل الدين لا عذر فيه بالجهل. لا، ما أنت كده، أنت الذي لا عذر فيه بالجهل أو الذي من لم يأتي به لا يسمى مسلما وإن لم تبلغه الحجة والإيمان المجمل. أتى بالإيمان المجمل دخل في الإسلام، دخل في الإسلام يخرج إذا نقض إيمانه المجمل هذا، تراجع عنه والعياذ بالله، أو أنه جه تفصيل من التفاصيل علم أنه من كلام الله عز وجل أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أنكره أو رده أو أبى الالتزام به. يبقى دي القضية. إذن المسألة الفرق الجوهري بين عناية المنهج السلفي بقضية الحاكمية وبين عناية الطيار القطبي والسروري بهذه القضية، هم يغالون فيها من كذا اعتبار. يحلو لهم دائما أن يفسروا الدين كله أنه فرع على قضية الحاكمية، وقد تقول لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن وده شيء قابل لقبوله، إلا أن وجدنا أنه بيترتب عليه بعد كده أمور أخرى كما ذكرنا اللي هي الأهم من هذا، واعتبرها قضية لا يعذر فيها بالجهل. احنا بنقول الإيمان المجمل وشهادة لا إله إلا الله رسول الله، من أتى بها دخل في الإسلام، بعد كده عليه أن يطبق هذا الإيمان المجمل، يبقى عليه ويطبقه في الفروع، فكل ما علم أنه من خبر الله عز وجل أو خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقه، وكل ما علم أنه عبادة لا يصرفها إلا لله عز وجل، وكل أوامر الله عز وجل يطيعها، فإن عصى دي بقى هيبقى هنا النقص في الإيمان وليس ردا له، لكن الحاجات التانية هتبقى نقض لأصل الإيمان. هم بيعملوا نوع من أو كتير منهم أو بعضهم أو أحد مداخلهم إيجاد لبس بين معنى أصل الإيمان وبين معنى الإيمان المجمل، ومن ثم يرتبوا عليه أن طالما الحاكمية داخلة في أصل الإيمان يبقى داخلة في ما لا يعذر فيه بالجهل. أنا أقول للقضية قابلة للعذر بالجهل في قضية التشريع، ومن باب أولى قابلة في قضية الحكم والتحكم. يعني حتى الذي بيده أن يضع القوانين، إذ كونوا مستبقي قوانين مخالفة للشريعة ده يحتمل أن يكون مكره إكراه حقيقي، أو أنه متأول أنه مكره للمعاني التي ذكرناها. وقلنا أن الإسلاميين يعني كانوا أغلبية في برلمانات كثيرة، حتى في مصر كانوا في بعض الفترة سنة أغلبية لم يستطيعوا يعني تقديم مشاريع قوانين لتنقيض كل ما يخالف الشريعة. طبعا بيبقى توازنات وفي الآخر حالة بتترجم بأنها عدم استطاعة. فإذا حتى من بيده هذا الأمر ممكن يكون جاهل أو متأول. اللي بيحكم بقى كقاضي، كتير من أهل العلم بيجوز هذا لتقليل الشر والفساد، كان الراجح نحن لا نجوز هذا إلا إذا في دوائر معينة استطاع أن هو يحصر نفسه ويرفض التعيينات في بالذات بقى أبواب المحاكم الجنائية وغيرها اللي هو الباب اللي فيه المخالفات الشرعية أكثر. القانون المدني معظمه موافق للشرع، بس المشكلة الدائمة في الربا والميسر واللي ممكن تتدخل في كل العقود، وبالتالي يعني في إشكال كبير كان مسألة العلماء المعاصرين مختلفين فيها. قضية المحاماة كاد يتفق العلماء على أنه أصل المحامي عنده يقدر ينقي القضية، مش القاضي ما يقدرش. فهنا الكلام على الجواز ده المحامي بقى أمره. في فرق بين واحد بيعظم هذا القانون الوضعي وإن خالف الشريعة، وبين واحد القدر المشترك بين القانون الوضعي والشريعة أنت عموم الناس بتحتاجه، وهو يقف أمام هذه المحاكم ليطالب بالجزء الشرعي. فإذا يعني الأمر محتمل للعذر بالجهل والعذر بالإكراه واعتبار حالات الضرورة، بل واعتبار الحاجة، بس اعتبار الحاجة هنا هتبقى بشرط عدم المخالفة، وده ممكن يكون في حق المحامي اللي هو يقدر ينقي القضية اللي فيها حق شرعي ويطالب به فقط، حتى لو القانون الوضعي بيدي موكله أعلى منه، ولو القانون الوضعي بيدي أقل منه خاص ما هو واحد قتل خطأ والتعويضات في القانون الوضعي أقل بكثير من الدية، حيطالب بها على أنها جزء من الحق الإيه؟ الشرعي. بل الأمر محتمل لأنه تفصل فيها الفتاوى على حسب أحوال الناس، بعد ما بنبين أن القضية في أصلها قضية جزء من توحيد الربوبية وجزء من توحيد الألوهية، وإن يعني بينا الحالات يكون فيها كفر أكبر والحالات يكون فيها كفر أصغر، وبنبين الآن بعض الحالات اللي حكمها إذا لم ننظر إلى اعتبارات عوارض الأهلية، لأن أصلا أنت بتقرر حكم مسألة مش بتقررها في ظل جهل أو إكراه أو تأويل، وإلا ما فيش مسألة تستقيم لك عبر بيان المنهج الحق، وده اللي بيعمله بعض أهل الباطل أو بعض الناس اللي بتجادل في فتاوى شرعية تقول له كذا حرام. طب يعني لو حتى في الأمور اليسيرة يعني كان وجد غنيم قبل ما ياخد منحج التكفير اللي هو واخده ده وكان كل كلامه بقى في الحاجات بتاعة الإخوان التساهلات يقول لك السلفيين ويقول لك اللحية واجبة حتى هو مش بيرد بدليل شرعي بيقول لك. طب بيجي بقى واحد يقول لك ان هو اطلق لحيته فابوه قال له هتحلقها يطلق امك طبعا بطريقته اللي دايما فيها سخريه. جاوبه بقى جاوبه ما تقعدش بقى تقول لي وتهرب بالاجابه جاوب. طب هو البشر كلها كده انا هجاوب يعني انت اللي دي فتوى لو افترضنا ان هتعتبر ده عذر بالاكراه. طبعا يعني من ضمن الحاجات التي يجب الانتباه اليها انه بيوازن بين المعصية المكره عليها وبين العقوبة. يعني ممكن في حالة زي دي لو غلب على الظن فعلا ان يحصل حاجة زي دي تقول له طب احلق وبقى مرة وبقى راضي بخلاف مثلا الاكراه على الكفر خلاص هو يعني مش هتقول له يكفر لمجرد ان التاني بيهدد بحاجة ليست فيها اتلاف لنفس ولا هدك عرض ولا نعوذ. أيًا ما يكن ما تجيبليش فتوى خاصة الواحد مكره أو معذور وتطلب مني أقول إن هذا هو حكم المسألة، بل حتى المسألة دي قرر الحكم الأصلي وبعدين اتكلم على أحوال الجهل والإكراه والتأويل وغيره. وقلنا يمكن دي نقطة الخلاف الجوهرية مع العلامة الألباني رحمه الله تعالى في هذه المسألة، إنه ظنا منه رحمه الله تعالى انه بيغلق باب التكفير بيصر يتكلم على الفتوى على طول، وكانت المشكلة اللي احنا بنحكي عليها ظهرت ان كتير ظنوا ان كلامه من حيث الايه الحكم، وبقى كأن الألباني رحمه الله شيء وتلامذته شيء. يعني الألباني في الفتوى في قضية الحاكمية قال ان هو كفر اصغر وعلل هذا انها ان حكام زماننا اذا طلبنا منهم تحكيم الشريعة قالوا هذه القوانين ورثناها. اتكلم على فتوى ما مجبور على حد بيقول ان الشريعة رجعية، او اتكلم على حد بعيني له ملابسات خاصة متوهم انه مكره يقول هذه ولا نستطيع تغييرها ويعيدون خيرا. طب قول ان دي فتوى. وعشان كده لما رجع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عقب على فتوى الشيخ الألباني بأنه انت قلت ان الكافر كفر اكبر هو من استحل، طيب ما هو لا يشرع اختيارا الا من استحل، وعرض الكلام على الألباني فقال وانا اوافق على هذا. اذا الكلام كان قريب جدا لولا ان ناس خدت كلام الشيخ الألباني الفتوى ده واعتبرته حكم لازم تقوله حتى على من يعارض الشريعة ويعاندها والعياذ بالله، طالما انه ما قالش ان هذا الحكم ليس في القرآن او ليس في الشريعة. يقول بقى ظالم، يقول غيره افضل منه، يقول تخطاه الزمن هو خلاص هو وينسبون هذا الى الايه الى الشريعة، او يقولوا ان ده في الشريعة البني قرر انه كفر اصغر الا في الاستحلال ويقصروا الاستحلال على تلك الصورة. الحاصل هنا ان احنا بنقول لا بننبه دائما ان في هذه القضية لما اي قضية تحتمل الجهل او الاكراه او التأويل بيبقى ما نقرر من فعل كذا، ولذلك يبقى فهو كافر ولكن عند التطبيق على المعين لابد ننظر في هذه العوارض. ذاك لك الفتوى الحكم فيه من فعل، يعني ممكن حتى نلاقي مثلا في باب الصلاة يفترض العلماء حالات كثيرة للايه لسجود السهو، اذا قام الى خامسة واذا مش عارف ايه واذا ايه وإذا. كل دي احكام. ما يجي بقى حد يسأل ده كده هو فتوى، بس هتلاقي الفتوى مطابقة للحكم لأن هذا الأمر مما لا يختلف باختلاف الأشخاص. هو القضية مسلم يصلي فعل هذا الخلل ومذكور بنصه في كلام أهل العلم المستنبط من الأدلة، فنقوم نطبق المسألة عليه مباشرة. لكن في في في مسائل كتير هنحتاج نعرف حال السائل، وحال السائل هيفرق بايه بالعوارض دي، جهل، إكراه، تأويل، ضرورة، حاجة. وفي بعض الأحكام بتتغير بتغير العرف مثلا، يبقى ده. وإن شاء الله هنبقى قريبا نتكلم على ضوابط تغير الفتوى، عشان الكلام الكتير حول هذه المسألة وهي كلمة حق، ونريد أن نجعلها كلمة حق يراد بها حق، وليست كلمة حق يراد بها باطل. وذاك تقدم إشارة سريعة عليها في كلام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وإن شاء الله هنغطيها بسرعة وبأخرى. المهم هنا احنا كلامنا على الكفر الأكبر في هذه المسألة. طبعا قلنا في حالة الكفر الأكبر حالة الكفر الأصغر، بس يهمنا قوي في حالة الكفر الأكبر ان احنا نعرف ان هناك المدخل للكلام على الجهل والإكراه والتأويل والضرورة والحاجة، ودول بالذات هنتكلم عليهم في حكم مهنة المحاماة في ظل القانون الوضعي. يبقى يعني ممكن تقول، مش ممكن، احنا بنقول انها جائزة، بل ربما تزيد على هذا احيانا، اذا تصورنا انه لو كل من يعظم الشريعة ترك هذه المهنة فلا يجد الناس، يعني تضيع حقوق كل من يحب الشريعة، بقى فيه ظلم فوق ظلم وفساد عريض، في حين انك تملك ان تدافع عن الحق الشرعي. الفقرة قصيرة في فضل الله الحميد حول هذه القضية، هنقرأها ونكتفي بها، ويبقى المرة القادمة عندنا تفصيل الكلام على حكم تولي القضاء والمحاماة وفي ظل هذا اللي احنا يعني اشرنا لها اشارة هنا النهاردة، ان المسألة كفر اكبر، ولكن الفتاوى يراعى فيها العذر بالجهل والإكراه والتأويل، ويراعى فيها ايضا حالات الضرورة وحالات الحاجة، وكل حاجة لها درجة موازنتها. يعني الارتكاب بلا شك المخالفات، بالذات المخالفات التي تلقى الى ان تسمى كفرا او التي هي كفر، لا يمكن الا في حالات الضرورة وحالات الضرورة الشديدة. بينما اذا كان الامر هو مجرد مراعاة الحاجة قد يختلف الامر، ويقول ده موجود في مهنة المحاماة مثلا، لامكان ان المحامي يتفادى كل ما يخالف الشريعة ولا ينافح الا عن حق شرعي ثابت. يقول الشيخ سروامي في فضل الحميد: هذه النقول السابقة من كلام اهل العلم والتي تصرح بكفر من يحكم بالقوانين الوضعية او يرضى بها او يحتمها على الناس، لابد فيها من ملاحظة من ملاحظة ان هذا التكفير هو من جهة النوع، اي ان هذا النوع من الكفر هو الكفر الاكبر. اما من جهة المعين فالفتوى بان فلانا بعينه كافر لارتكاب هذا الكفر، فانما هو لاهل العلم بعد نظرهم في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في مسألة التكفير. فمن الشروط مثلا العلم والبلوغ والعقل والقصد والتذكر، ومن موانع التكفير الجهل الناشئ عن عدم البلاغ والصغر والجنون والخطأ والنسيان والإكراه. فلا يصح التسرع في تكفير المعين حتى يستيقن قيام الحجة وانتفاء العذر. يقول: وليس معنى ذلك عدم تكفير معين بالمرة. يعني مثلا بعض الإخوة في الواقعة، الرجل مجرم يعني قال لآخر اسجد للكلب، كأن بيقولوا يعني لا مش هنكفر المعين، هو الفعل كفري، الناس كلها تعرف ان السجود لا يكون الا لله، فلا يتصور الجهل، وهو قال كده، قال انا مسلم. وانا القصد ما فيش، مش مثلا لقى كلام اراه، او قرأ مثلا ارى كلام بالانجليزي ترجمته طلعت كده، مش ما سبقش لسانه عشان الله. فاضل بقى ايه؟ القصد الى الكفر. لا، ده مش شرط، هو قصد الى الفعل اللي هو حقيقته ايه؟ استهزاء بهذه الشعير. اذا القصد موجود، لكن هل هو كان قصد انه يرتد؟ لا، وده مش شرط. والمنافقين اللي استهزأوا بالنسبة لهم واصحابه لو كانوا يعلمون أنهم متى فعلوا هذا حكم عليهم بالردة، اللي منهم منافق كان حيخاف، واللي منهم ضعيف الإيمان ما كانش هيعمله. لكن هو حقيقة زال أصل التعظيم من قلوبهم لما قالوا، وقت ما قالوا كده كان حلاوة الهزار والمزاح ذهبت بأصل التعظيم، والإيمان يزيد وإيه وينقص. برضو ده الكبر، عارف أنت مزاح الجبابرة، وإيه يجيب حد ضعيف مستضعف أجير عنده ويقول له نهزره. طب الهزار ده ينفع أن يعكسه طالما من هزار ده؟ أنا بتكلم عموما يعني، لا ده هزار الإيه والعياذ بالله المتكبر، فهو الحياة يهزأ ويسخر المهم يعني. فهو حلاوة الهزار بقى الشيطان جره انه ايه يقول هذه الكلمة، حتى الرجل فكره بانه لا انه مسلم وشو ممكن يقول كده. طيب فاذا في الاخر هذا ضاع من عنده اصل التعظيم، مش قضية جاهل، هو مش جاهل، هو عارف ان دي سجود لله. كونه جاهل ان دي حكمها الكفر مش ده المؤثر، وكونه لم يكن وقتها طالع والعياذ بالله زي الملاحدة كده او طالع يقول انه ارتد، ولكنه خرج فاستهزأ بعبارات يعرف كل عاقل انها استهزاء. طيب خلاص فاضل ايه؟ يبقى كده هذا الفعل ايه؟ كفر. انا مش معاه هو كفر الى يوم القيامة، انا بقول له كفر ادخل في الاسلام. برضو حتى الرعب من التكفير، طب الرعب من التكفير هتجامل حد كافر تسيبه كافر عشان انت خايف تقول له انه كفر؟ ما انت تقول له احنا بغض النظر عن الملابسات الشنيعة اللي في الواقعة، احنا عايزين نعرفه ان هذا كفر. طب يسلم ازاي؟ يقول الشهادتين تاني ويعلن تعظيمه للشعائر وتوبته من انه لن يعود الى الاستهزاء بالشعائر مرة اخرى، غير بقى توبته من الاستعلاء على خلق الله والتجبر عليهم واذيتهم، لان دي معاصي، بس هو يجب ان يتوب منها ايضا، ودي من اكبر المعاصي. وشوف المعاصي بريد الكفر، ده وضع القول لبعض يعني كثير من السلف، المعاصي بريد الكفر الواقعة دي تؤكد. ده راجل مصلي كما يقول، واضح انه كان وحج بيت الله الحرام، وبعدين عنده معصية كبر زادت شوي، انه لازم الكبر ده يبقى مش حتى مجرد شعور داخلي، لازم لكل عقيدة تأثير، فحب الكلام ده يظهر على شكل ايه؟ استهزاء وسخرية. ها الشيطان يزقه، طب اضرب الراجل، طب لا لسه، طب لسه، طب اسجد والعذل. او في اللحظة دي لم يكن في قلبه تعظيم، ممكن يرجع التعظيم تاني، ممكن بعدها على طول يندم، ممكن، ولما يندم نقول ادخل في الاسلام. هو لو ما ندمش ننبهه انه يجب ان يندم ويعود في الاسلام. المهم دايما برضه بنتكلم في العذر بالجهل، بنبقى عايزين ننبه ما لا تتصور انه لا مجال لتكفير معين ولا حد الردة ده مع يعني مشروع، لان فيه حد مسلم سوف يحكم عليه بانه ايه خرج من الاسلام. بنحذر وننبه ونبقى عارفين ان كتير من المكفرات فيها جهل وفيها تأويل، مهم جدا. وقلنا حتى الفرق بيننا وبين غيرنا في كل يعني، هم ابرز ابواب الكفر التي ابتليت بها الأمة، باب النسك وباب الحكم، واحنا في البابين دول بنؤكد ان فيهما كثير من الشبهات، ولا نكفر بهما بالمخالفات فيهما من يظهر الإسلام ويبدو لنا انه عنده شبهة، وكانت شبهات كثيرة او في قضايا خطيرة، فلا يوجد تشوف الى التكفير، وفي ذات الوقت ما ينفعش حد عشان كده يجي في مكفرات لا من حيث الحكم، ولا دي ليس كفر، ولو معين فعلها واحد مصمم يعني ماذا تصنع له يعني. فهذا فذلك التنبيه ايضا، وليس معنى ذلك عدم تكفير معين بالمرة، بل يمكن أن يحكم على معين بالكفر والردة بعد ثبوت إتيانه للكفر وقيام الحجة وانتفاء الشبهة كما بين. وقد يكون في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع اجتهاد واختلاف بين أهل العلم. مسألة العذر بالجهل أصل من الأصول كما قال شيخ الإسلام تيمية، لكن ممكن نيجي في حالة نقول فلان ابن عربي مثلا أكثر يعني من رجل يعني كلامه كفر بلا خلاف، لو جه حد قال كتبه مكذوبة عليه، الحلاج نفسه ناس بتقول مكذوبة عليه، هنا صار الخلاف في ده الفعل نفسه وقع ولا ما وقعش. واصلا العربي ده بالنسبه لنا ده مش موجود في زماننا، يعني في شخصيات حتى يقال انها شخصيه اسطوريه، يعني شخصيه ربع العدويه مختلفين، يعني كان في شخص اسمها ربع العدويه ولا لا، وفي وان كان الظاهر ان في شخص اسمها ربع العدويه، وفي الكثير من العلماء اثنوا عليها وعلى حبها يعني نصرتها للسنه، والظاهر بقى يعني الصوفيه يعني استغلوا ما يقال انها يعني كان لها انه يعني كانت بعيده عن الالتزام ثم التزمت او نحو ذلك، انه ينسجوا لها كل الاقوال، فاقوال الحلاج وغيره ونسبوها الربع العدوية، فاقوال كفريه كتير نسبت اليه. الشاهد ان يمكن الاختلاف هو فلان ده قال ولا ما قالش، وممكن بعد ما قال او فعل نقول هو فلان ده يعلم ام يجهل، فالاختلاف في فتوى جزئية حوالين شخص وارد طبعا بالانضباط بالضوابط الشرعية، لكن أصل المسألة مما هو من أصول أهل السنة كما بيانه الشيخ الإسلام تيمية. فبيقول وقد يكون في ثبوت الشروط انتفاء الموانع اجتهاد واختلاف بين أهل العلم ينبغي أن يكون من الخلاف السائر، أما الحكم العام أي من جهة النوع فلا ينبغي الاختلاف فيها أبدا لوضوح الحق بأدلته وإجماع أهل العلم عليه كما سبق بيانه من نقل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ينتقل بعد كده الفقرة الأخرى، فإن قال قائل فما الواجب علينا شرعا، هذه نتناولها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.